بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. كثر السؤال حول هذه الآية الشريفة وعن تقسيمها للذين اصطفاهم الله تعالى من عباده إلى أقسام ثلاثة، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. كيف نتصور أن الذين اصطفاهم الله عز وجل يكون قسم من أقسامهم من هو ظالم لنفسه، أما المقتصد يعني المتوسط بين بين، ولكن الظالم لنفسه المقصود به واضح، هو الذي يرتكب المعاصي يرتكب السيئات، وإن كان الظاهر أن هذا الظالم ظلمه يختص بنفسه ولا يشمل الغير، ما يعتدي على الغير، لكنه ظالم لنفسه، يعني أن هناك سيئات يرتكبها بينه وبين الله تبارك وتعالى، مخالفات بينه وبين الله، لكن ما بها عدوان على حقوق الآخرين، على أموالهم، على دمائهم، أعراضهم، لكن هو بينه وبين الله عز وجل عنده مشكلة، عنده سيئات، عنده معاصي، هذا الظالم لنفسه. المقتصد الذي هو عبارة عن الإنسان المتعارف الذي لا يتعمد الظلم ولكن قد يصدر منه باعتباره غير معصوم، فهو الإنسان العادل إذا صح التعبير بحسب الظاهر، والذي قد تصدر منه الهفوة فيتوب إلى الله عز وجل. والإنسان العادل غير المعصوم كما هو واضح. كثير من الناس يصورون أنه العدالة يعني عصمة، لما يسمع أن من شروط المقلد أن يكون عادلا أو من شروط إمام الجماعة أن يكون عادلا ومن شروط الشاهد أن يكون عادلا، يتصور يعني أن يكون معصوما ما يصدر منه معصية، والحال هذا في الواقع مبالغة في الموضوع. العدالة هي الاستقامة على جادة التقوى بحيث تكون منهجا للشخص، ولكن هذا ما يعصمه من أن تزل قدمه أحيانا، يغلط أحيانا، لكن سرعان ما يتوب ما يتمادى. فهذا نعبر عنه إنسان عادل. أما المعصوم واضح المقصود منه، هو الذي لا يصح صدور المعصية منه بحال من الأحوال، فالعصمة مانعة من مقارفة الذنب، لكن العدالة رادعة وليست مانعة، هي تردعة لكن قد ما تصل به إلى درجة المنع بحيث يمتنع، قد وقد. فالمقتصد المقصود به هو الإنسان المؤمن العادي الذي ظاهره العدالة والاستقامة، وأما السابق بالخيرات فبقرينة المقابلة، لأنه صنفهم ثلاث أصناف. الصنف الأول هو الظالم لنفسه، وهذا واضح، يعني الذي منهجه هو منهج الظلم والعصيان ولو لنفسه. والثاني هو الذي عبر عنه بالمقتصد، بمعنى أنه الإنسان المتعارف، الإنسان العادي الذي تصدر منه الحسنة والسيئة، ولكن صدور السيئة ما يكون منهجا في حياته، وإذا ارتكب السيئة سرعان ما يتوب. بقرينة المقابلة نفهم أن السابق بالخيرات الذي هو لا الأول ولا الثاني، إذا لا الأول ولا الثاني يعني شبق يبقى يكون معصوما، واضح؟ فمن هذا نفهم بقرينة المقابلة في هذا التقسيم أن المقصود بالسابق بالخيرات هو المعصوم، هو الذي لا تصدر منه السيئة، لا تكون عند منهجان ولا تكون السيئة عند غير منهج، يعني عفوا اتفاقا صدفة تصدر، لا هذا ولا ذاك، فهو معصوم من السيئة. زين، نفهم أولا من هذا التقسيم القرآني أنه الناس كما فيهم المعصوم وفيهم الظالم، فيهم العاصي، فيهم العادل، وأن العدالة كما نوهت قبل قليل هي عبارة عن رتبة أو درجة غير العصمة. هذا يقتضي أن نقف عنده قليلا، لأن يوجد تساهل عند الناس، تسامح في هذا الموضوع. أولا، قسم من الناس أحيانا يحكم بالفسق على شخص لمجرد أنه يرى عند شيء هو في نظره في تقدير معصية، لكن بالتحليل الدقيق قد لا يكون معصية، وهذا كثير من الأغلاط تحصل في هذا الموضوع. أولا، هو قسم ما يعرف المنكر من المعروف، فرب شيء هو حلال يتصور أنه حرام، وكما يحصل العكس، منكر معروف أو معروف منكر، هذا نمط من الناس، فيشوف تصرف عند واحد هو زعم أنه هذا حرام فرأسا يحكم عليه بأنه فاسق. ثانيا، الغلط الآخر أن هذا حتى لو كان عندك أنت حرام، لكن قد يكون عنده وليس بحرام. ليش؟ قد يختلف معك بالاجتهاد والتقليد، لأن بعض مسائل خلافية بين الفقهاء. الشيء الواحد قد مثلا الفقيه يحكم بأنه حلال، الآخر يقول بأنه حرام، فهو حسب تقليدك، حسب تقليدك هو فاسق أو مرتكب محرم حسب زعمك وتصورك، لكن حسب تقليده هو لا، وعمل صحيح. كثير عندنا مسائل خلافية. ثم مسألة أخرى هذه تحتاج إلى بحث، المسائل الخلافية أساسا هل يمكن الحكم فيها على الناس بالفسق في المسائل الخلافية؟ هذا بكلام الموضوع، لكن لو سلمنا هذا الموضوع وقلنا أنه إذا شفت واحد يقلد نفس الشخص اللي تقلده، وإذا اثنين هم مجتهدين، إذا شفت واحد مجتهد ثاني يرى الشيء حرام مثل ما عندك حرام، تقدر تحكم عليه بأنه هذا ارتكب معصية. أما أنت لازم تتأكد أن هذا الشيء اللي ارتكبه أساسا هو حرام، يعني يوجد من قال بحرمته أو لا، هذه خلصنا منها. اثنين، هذه حرمته اتفاقية متفق عليها أو ماذا مختلف عليها، لازم تتأكد منها، لأنه إذا كان هو اجتهاده أو تقليده يقتضي أن هذا الشيء حلال، ما لك حق أن تطعن في عدالته بحال من الأحوال. حتى نهي عن المنكر محل إشكال، أنبهكم إلى هذه النقطة، نهي عن المنكر يعني أفرض، وإن كان ربما المثال يكون مثالا ربما يعني يكون صعبا، ولكن افرض فقيه من الفقهاء يقول بجواز حلق اللحية مثلا لغير المضطر، المسألة بها كلام، المشهور هو الحرمة، والبعض يقول بالاحتياط، وبالتالي اذا احتاط فيمكن حينئذ في المسألة الاحتياطية ان يرجع الى الغير، فحينئذ اذا هذا راجع الى الغير أو يقلد من يقول بالحل أنه حلال، هذا إنكار المنكر عليه قد يكون مشكلا، المعنى أن تنكر عليه المنكر، هذا يستبطن اتهامه بالعصيان، اتهامه بالفسق، وهذا الاتهام يخدش كرامته، فقد يكون مشكلا من هذه الناحية. نعم قد تكون ناحية ثانية تقتضي أنه تنهى أو تنبهه، إذا مثلا تصرف بطريقة كأنه يريد يوحي للآخرين أن هذا الشيء حلال مطلق عند الكل عند الجميع، لا بإمكانك تنوه، تقول هذا الشيء الذي عند فلان هذا حلال حسب تقليده مثلا، أما فلان يقول بعدم حليته، لكن بالحسنى ما يحتاج المسألة إلى عنف وإلى شدة وإلى آخره. فالنقطة الثانية لازم تعرف أن هذه المسألة متفق عليها أو مختلف عليها، وأن الطرف الآخر يوافقك بالتقليد في أن هذا حرام أو لا ما يوافقك، إذا يخالفك بالتقليد في الحرمة يعني هو عد مقلدة حلال، ما لك حق أنه تهينه، ما لك حق أنه ترمي بالفسق أبدا. أي اثنين، فأول شيء لازم تعرف الحلال من الحرام، اثنين تعرف أن هذا متفق عليه أو مختلف عليه. الشرط الثالث أن تعرف هذا معذور أو غير معذور، قد حرام وحرام بضرس قاطع، ولكن هذا قد عد عذر أنت ما تدري به، مفروض شفته في شهر رمضان مثلا مفطرا، ما تقدر رأسا ترمي بالفسق، لعله عد عذر مريض أو مسافر إلى آخره. وحتى هذا حليق اللحية إذا أفرض مثلا هو يوافقك بالتقليد أنه الحلق حرام، لكن قد عد ظروف اضطرارية، هذه الظروف تستدعي بأن يحلق لحيته. ثم المسألة ليست بهذه البساطة، احنا عندنا أولويات، يعني قد أنت أحيانا النهي عن المنكر يخرج واحد من دينه، ما يتحمل الاسلوب، يقول لك اذا هذا دينكم خلاص مودع الله، فراح تخسر ما هو اكبر، قد بعضهم ما يتحمل الاسلوب يختلف. ثم حتى النهي، النهي مرة تجي تهينا امام الناس، مرة لا بينك وبينه. ولهذا الامام العسكري عليه السلام يقول من نصح اخاه سرا فقد زانه وصانه، احترمه يعني، ومن نصحه علانية فقد أهانه. فلازم تعرف الأسلوب، تعرف التوقيت، سر أو علان، قد تأجل الموضوع إلى وقت آخر لأنه يوجد عندك ما هو أهم. المسألة هالشكل يعني ليست بهذه البساطة، إنسان يجي يصير بناء، يصير من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هو ما يعرف أصوله ولا يعرف شروطه. فالعدل إذن هو عبارة عن استقامة على جادة التقوى، ولكن الفسق هذا ما يحصل بتلك البساطة، لازم تكون المسألة محرمة بضرس قاطع، وتكون عنده حرام، وأن يكون ما عنده عذور، هذه كلها المسائل تأخذها بنظر الاعتبار. قسم من الناس لا، أصلا على الأمور البسيطة الجزئية قد يحكم بفسق شخص من الناس، شيء ليس غيبة هو يعتبر غيبة، أو شيء لا غيبة بضرس قاطع هو يتساهل بها، وإذا صدرت من غيره تصير محرمة، لكن هو يرتكب أكبر منها لا يراها حلالا، وأكثر من هذا بعد ما يكمل غيبته للآخرين يشيل يده يقول اللهم لا تجعلها غيبة. شلون ما يجعلها غيبة؟ هي غيبة، هي غيبة مصلعة بعد، لا تجعلها شو لا تجعل، لما توصل لي لا لا تجعلها غيبة. بس أحيانا يسمع لك كلمة من واحد فيتهمه مثلا بالاستغابة أو بشكل ذلك، جدير الإنسان المؤمن يكون دقيق، بس يا ليت التدقيق بهالمسائل يكون عندنا في كل الحالات، يعني في الرضا والغضب، إذا إلى مصلحة إذا ما إلى مصلحة، مع المؤلف والمخالف، مع القريب والبعيد. أحيانا إحنا نكون انتقائيين، يعني يجي واحد يعمل حالة مطوع أو معلم للناس لكن علي عجبه، اللي عجبوه كل ما يشوون حلال زلال، اللي يعجبوه، لكن اللي ما يعجبوه لا، هؤلاء الفشقة الفجرة جن يعني على الهوى، هي على المزاج. احيانا الملاك ليس الدين، ان هذا انا اسويه لوجه الله تبارك وتعالى، لا، يمشي على اللي يعجبه، وهذه مشكلة في الواقع. فلهذا ترى الكثير من الناس يتسرع بالفسق على الآخرين ببساطة، والحال هو ما يعرف الحلال من الحرام. ثم بعض مسائل ما لها علاقة بالحلال والحرام، يعني بتعبير أوضح في منطقة المباحات، يعني ما بها شائبة حرمة. الزي كل واحد يلبس الزي الذي عجبه، إذا ما تكون به شهرة وهتك للكرامة من حقه. وهكذا طريقة المشي، المأكل، الملبس إلى آخره، كل إنسان إلى طريقته بالحياة. ما يصير أنا بكل بساطة أجي فأنتقد الآخرين وأسقط عدالتهم، وبالتالي تشوفه مثلا يصلي وراء واحد بعد مدة يقطع. ليش؟ لأنه رأى شيئا هو يظن أن هذا فسق، وبالتالي يسقط العدالة. لا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. زين، فإذا المقتصد مقصود به هو الإنسان الاعتيادي الذي ظاهر العدالة ولكن قد يصدر منه الخطأ أو الخطيئة. أما الظالم لنفسه لا، الذي هذا منهجه هو المعصية، والمعصية تسمى ظلما، غايته الظلم، مرة يكون ظلم للنفس ومرة يكون ظلما للعباد وللنفس، لأن هو كل ظلم للعباد هو ظلم للنفس، لأن أنت نفس ارتكابك المعصية تظلم نفسك في الحقيقة، لأن هذه المعصية تسبب لهذا الإنسان العاصي أولا الأضرار الدنيوية التي تلحق به. النبي صلى الله عليه وآله يمر على مقبرة يقول أغلب قتلاها من الذنوب، هؤلاء أغلبهم ماتوا بالذنوب، يعني قد هذا لو ما مرتكب المعصية الفلانية الله يمد بعمره أطول، لكن كثير من المعاصي تقصر الأجل، تدري، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. الإنسان عنده أجلين، أجل محتوم وأجل مخروم، فهذا كان يقدر إلى لو أنه اتقى الله عز وجل لمد في عمره، ولكنه المعصية أدت به إلى هذا. طبعا هذا ما يمنع أن يكون إنسان متقي ومعصوم ويموت أو يستشهد بعمر 30 سنة، هذا ما يمنع، يمكن، كما في الإمام الجواد سلام الله عليه لم يبلغ 30 من العمر واستشهد، وهكذا عدد من الأئمة صلوات الله عليهم يقول شاعرهم عهدي بهم قصر الأعمار لا يهرمون وللهيابة الهرم. لكن ما نتكلم عن هذا الذي يقع عليه ظلم الناس، لا، أحيانا هو يظلم نفسه بسوء أفعاله، فيؤدي إلى قطع الأرزاق، يؤدي إلى تقصير الأعمار. الشاهد، الظلم حتى لو كان ظلما للغير هو ظلم للنفس، لأن بالنتيجة أنت راح تخلق لنفسك مشاكل وأضرار. والانتقام الإلهي، تدري، إنما بغيكم على أنفسكم، هذه من المعاصي التي أخذ الله على نفسه ألا يموت صاحبها حتى يرى عقابها في الدنيا. ما هي؟ البغي على الناس، يعني تجي تفتئت وتفتري على إنسان لا لشيء إلا حقدا وحسدا، لا لشيء أبدا، ظلم صريح أصلع، شايف، هذا الله ما يفوته إليك، ما يفوته بالدنيا قبل الآخرة. شلون؟ قد تلتفت وقد ما تلتفت، قد يبتليك بمرض عضال. لو أنت كنت آدمي، الخطاب لمن يرتكب هذا الجرم، قد ما يبتلي لو كان آدميا بتمام المعنى، قد لا يضيق عليه رزقه، قد يبتلي بولده، قد يبتلي بتهمة. نعم، من تتبع عورات المؤمنين فضحه الله ولو كان في جوف بيته، ما يفلت الذي يظلم الآخرين، لابد الله عز وجل يريه عقاب الدنيا وإن كان بنسبة محدودة، وعقاب الدنيا ما يكفي لبعض المعاصي لابد أن يلج جهنم، لكن الله عز وجل لابد يراوي بالدنيا قبل الآخرة. يقول الله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، هذا البغي على الآخرين، ظلم الآخرين، العدوان على الآخرين، وآخرين خاصة هذا الذي ما عنده دفاع ولا عد امتناع، ما يستطيع يدافع عن نفسه، عنده ظرف ما يسمح لأن ينزل إلى نفس المستوى، عداوة غير ذي حسب وديني. الشاعر يقول يبيحك منه عرضا لم يصنه ويرتع منك في عرض مصوني. هو الجارحة والعايزة إذا صدرت منه عادي، لأنه أجلكم الله ابن ميدان، بس أنت إنسان كريم قوم، أنت محترم، ما يناسبك تنزل المستوى فتسكت تحتسبها عند الله عز وجل، بس الله يضرب ضربته بشرط ألا تتعدى التقوى في ماذا؟ في معاملته. يعني أنت لا تسوي شيء آخر الظلم فيه، إذا سويت شيء آخر من صوب ثاني ظلمت به خلص تساويته بعد، وهذا غالبا هو اللي يحصل. فلهذا أنت خليها على الله ولا الظلم، وشوف الله شلون راح ينتقم منه إن عاجلا وإن آجلا. ولا ظالم إلا ويبلى بأظلم كما قيل. زين، فإذا الإنسان لما يظلم الآخرين هو راح يتضرر في الدنيا ويتضرر في الآخرة، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. زين، الآية الكريمة بدأت تقول ثم أوحينا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. زين، هذا الظالم لنفسه كيف يكون قسما من الذين اصطفاهم الله من عباده؟ هذا السؤال الذي حير كثيرا من الناس وحتى من الباحثين من المفسرين. ففي اطروحتين، في نظريتين لحل هذا الإشكال أو الجواب على هذا السؤال. أولا خلنا نعرف الاصطفاء. الله عز وجل يقول ثم أورثنا الكتاب، أولا قضية بها توريث كتاب، ثانيا توريث الكتاب لمن اصطفاهم الله تبارك وتعالى. توريث الكتاب، والكتاب ليس شيئا ماليا حتى يورث، وشيء معنوي. قبل أن أبين معنى الميراث هنا، الكتاب المقصود بالقرآن الكريم بضرس قاطع. حاول البعض يتعبث يمينا شمالا يحاول أنه التوراة أو غير التوراة، لا لا لا، الكتاب هنا القرآن بضرس قاطع، والدليل الآيات التي سبقت هذه الآية الشريفة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. حتى يقول والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. طيب هذا أي كتاب يتحدث عنه؟ القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله، أي كتاب يتحدث عن القرآن؟ هو القرآن تحدث عن نفسه. بعد والذي أوحينا إليك من الكتاب، الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله، وقطعا المقصود بالكتاب القرآن. وراها رأسا مباشرة قال ثم أورثنا الكتاب، وهذا الكتاب الذي أوحينا إليك أورثناه، فالمقصود القرآن الكريم. أورثنا بمعنى أننا جعلنا مصيره ومستقره عند هؤلاء، أورثناهم الكتاب يعني جعلنا انتهاء حكم الكتاب ومصيره واستقراره وانتقاله إلى هؤلاء الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى. لكن ليس بالضرورة أنه ينتقل إليهم بنفس المستوى، قد على مستويات. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الواقع أنه هذا الميراث قد يكون ميراثا كليا وقد يكون ميراثا جزئيا. ميراث الكتاب طبيعي المقصود منه يعني علم الكتاب، وإلا الكتاب هو كتاب للكل، يعني كل مسلم يقول القرآن كتابي، هذه واضحة. لكن أورثنا الكتاب يعني علم الكتاب، زين هذا علم الكتاب الذي فيه علم الأولين والآخرين وفيه تبيان لكل شيء، هذا كل واحد يعني عنده، يعني الأمة فردا فردا عندهم كل علم الكتاب؟ لا، واحد عنده 1%، واحد عنده 2%، واحد 3 إلى آخره، وتصعد النسبة إلى أن تصل إلى محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، فتكون النسبة العالية عندهم. قسم منهم قد يحرم، وإن كان نادرا أن تجد أحدا ما عنده ولا شيء، لكن الشيء الذي أنبه عليه، لا يتصور أحد أورثناهم الكتاب يعني كلهم بنفس المستوى بنفس الدرجة. يعني الله لما قال عن بني إسرائيل وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، أي كتاب هنا؟ التوراة. يعني كل بني إسرائيل أخذوا علم الكتاب؟ قطعا لا، قسموا قسموا كانوا على درجات، وفيهم الصالحون وفيهم الطالحون. هنا كذلك، هذه واحدة. ثانيا اصطفينا، واضح من الاصطفاء يعني الاختيار، النخبة الصفوة الذين اختارهم الله تبارك وتعالى من عبادنا، واضح بقرينة القرآن يعني من هذه الأمة. يقول أن علم الكتاب انتهى إلى الذين اصطفينا، هذا بعد من قد واحد يقول المقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار هو المصطفى وهو الرسول وعليه أنزل الكتاب، وصحيح هذا الكلام، بس هنا القرآن دا يتحدث عن الانتقال بعد النبي. قال والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، ثم قال ثم أورثنا الكتاب. الذين اصطفينا من عبادنا، فواضح أن هؤلاء المصطفين غير نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانوا نفسه في النور وفي العلم، ولكن أن هؤلاء جماعة الله عز وجل جعل مستقر علوم الكتاب ومعارف القرآن في صدورهم، جعله آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. جين من الذين اصطفاهم الله عز وجل؟ من المقصود بهم؟ هل نفهم المقصود خصوص المعصومين صلوات الله عليهم، أو المقصود نوع هذا النوع فيه شرائح مختلفة؟ يظهر من بعض روايات الأئمة عليهم السلام أن المقصود بهذا النوع بنو هاشم، بل عبرت بعض الروايات ولد فاطمة، ولكن ولد فاطمة يعني ذرية فاطمة صلوات الله عليها بالآلاف، بل بعشرات الآلاف، بل مئات الآلاف، بل الملايين، لأن الله أعطى رسوله الكريم الكوثر، ومن مصاديق الكوثر هو ذريته، وكان هو يقول إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه، لكن أنا ما عندي ولد، صلب المباشر يقصد، وجعل ذريتي من فاطمة عليها السلام. لكن إذا نجي إلى هذه الذرية الطاهرة، بالمناسبة ترى هذا موضوع غاية في الأهمية، يعني هذا يشرح لنا الآية التفتوا لزين، ويشرح لنا الحديث الشهير إن فاطمة عليها السلام أحصنت كما أحصنت مريم، فحرم الله ذريتها على النار. يسأل أحد الأئمة عليهم السلام أنه إذا تقصد يعني كل المنتسبين إلى فاطمة عليها السلام، وهؤلاء فيهم الصالح وفيهم الطالح، زين يعني هؤلاء مجانا هالشكل؟ يعني معقول أن الله ينحاز إلى جماعة لمجرد نسب فما يجري عليهم القانون، ما يجري عليهم الأحكام؟ أو لا القانون شامل كما قال الله عن رسوله الكريم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فأجاب قال: إنما عنا من ولدوا من بطنها الطائر. هؤلاء النزلوا، هؤلاء قطعا لا تمسهم النار، أما البقية ففيهم وفيهم، فيهم المعصومون الذين تناسلوا من أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، الأئمة التسعة صلوات الله عليهم، وفيهم هناك من ذراريهم أشخاص على نمط آخر، يعني مثلا عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام، ولكنه ادعى الإمامة باطلا وبدون حق، حتى نقل عن الإمام موسى بن جعفر موسى الكاظم عليه السلام أنه قال: إن عبد الله لا يحب أن يعبد الله. يعني هذا العمل الذي سواه ادعى الإمامة كذبا وفي الباطل، هذا يدل على أن لا يريد أن يعبد الله، ولا ليش يتصرف بهذه الطريقة؟ أن الله لا يعبد إلا من حيث أمر، وقد أمر بولايتنا أهل البيت، أمر بإمامتنا، والمفروض أنه ليس من هؤلاء الذين جعل الله فيهم الإمامة. ويوجد أشخاص آخرون، يعني هذا أمر مشهود وموجود في الوجدان، أشخاص ينتمون إلى هذه السلالة الطاهرة ولكنه أعمالهم أعمال غير صالحة. ولذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: حبيب رسول الله من أطاع الله، أو ولي رسول الله من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وعدو رسول الله من عصى الله وإن قربت لحمته. كانت مودة سلمان له رحما ولم تكن بين نوح وابنه رحم. والحديث عن الإمام السجاد عليه السلام قال: إن الله جعل النار، أعد النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا، وأعد الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا. الرسول عند وفاته كان يقول لبني هاشم بن المطلب: لا تدلوا على الناس أنكم نعم أرحامي وأنكم أقربائي، لا ينفعنكم إلا عملكم، إذا تدل بشيء فبعمل صالح. نعم، إلى جانب العمل الصالح ممكن مثل ما الله عز وجل يشفع رسوله الكريم في أمته، في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد أن يكونوا ناسا صالحين لكن عندهم أخطاء، عندهم ذنوب، عندهم خطايا، لأن غير معصومين. الله عز وجل يضم إلى صلاحهم شي، يضم له، يضم له كرامة محمد صلى الله عليه وآله. هذا الضم هو الذي اسمه شفاعة، لأن الشفاعة باللغة شفع، الشفع عندنا الشفع ليس يسموه شفع، لأنه ركعتان تضم إحداهما للأخرى، فالله يضم لصلاحهم كرامة رسول الله فينجون، هذا الذي نعبر عنه شفاعة. ممكن أن يكون لذريته صلى الله عليه وآله فرد مزية خاصة، بس هذه كلها متممات نسميها، وليست عاصمة من الهلكة. إذا إنسان انحرف عن الجادة قطعا لا يستحق يعني إلا جزاء المنحرف، أما إذا الله يصير بناءه يميز جماعة بمجرد النسب هذا خلاف مقاييس القرآن. فلا أنساب بينهم، صحيح كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي. ماذا يعني به الرسول صلى الله عليه وآله؟ يقول أن هذا النسب لرسول الله صلى الله عليه وآله مورد احترام وتكريم في ذلك اليوم، بس مثل الشفاعة عينا. الشفاعة لما أعرف النبي شافع يعني أفعل ما أشاء من المعاصي بحجة الشفاعة؟ لا، هذا يعني هدم القيم وهدم المقاييس والأحكام الربانية. كذلك قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعني معقولة أن النبي يقول أنا إذا أعصي وعرض للعذاب هو والمنتسب إلى ينجو من العذاب؟ يعني يصير مثل ما يقولون ملكي أكثر من الملك نفسه؟ هو النبي الله يعلمه يقول له قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإذا توجد مقاييس عند الله، ولكن مما لا شك ولا إشكال فيه أن الله عز وجل كما جعل الشفاعة لسائر الأمة يمكن أن يكون قد جعل مكرمة خاصة لرسوله بالنسبة لمن ينتسب إليه إذا كان إنسانا مؤمنا لكنه عند خطايا عند ذنوب. بعد هذه الحقيقة كرامة من الله، هذه كرامة من الله، هي ليست للشخص بالضرورة وإنما هي كرامة لرسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. خلنا نرجع للموضوع. إذا لا يستغلها، لأن استغلها واحد من بني هاشم استغلها وارتكب من الخطايا. قال الرضا عليه السلام بلغني أنه يستدل بحديث إن فاطمة عليه السلام أحصنت أو أحصنت فحرم الله ذريتها على النار، وأنه من أسباب تسميتها بفاطمة أن الله فطم شيعتها وذريتها وشيعتها من النار. فالإمام كان مألوما جدا، يقول بلغني هذا يعني فوق خطيئته، فوق الجرم الذي ارتكبه، يجي أمام الناس يقولهم أنا ما أعذب لأن أنا من ذرية فاطمة. ثم يعقب الإمام ويقول أما إن المعني ذريتها هنا من نزلوا من بطنها مباشرة. هؤلاء نعم بعد ما ديهم تقسيم كلهم، من الحسن الحسين سيدة شباب أهل الجنة، زينب أم كلثوم المباشرين، نعم هؤلاء باعتبار أن الله عز وجل الحقيقة وجدهم بمستوى عالي فأفاض عليهم من لطفه الخاص فبلغوا درجة النجاة القصوى. طبعا مع اختلاف الدرجات، يعني زينب وأم كلثوم عليهما السلام أكرم وأنعم بمرتبتهما ومقامهما، ولكن يبقى الإمام له تميزه في مقامه، يبقى له امتيازه الإمام سلام الله عليه، لأنه حجة الحق على الخلق. ولكن هذا الحديث نفسه هو يدل على مقام لزينب سلام الله عليها ولأم كلثوم باعتبارها الضمان اللي ورد بالحديث لمن نزلوا من بطن فاطمة صلوات الله عليها. بناء على هذا المعنى، إذن إلى الآن فهمنا أنه نوع الذرية، هذه الذرية الله عز وجل اصطفاها، ولكن في الجملة خل أوضح لك أكثر شلون. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. هذا التفضيل علما، تفضيل لهم فردا فردا أو للنوع، نوع الإنسان، لنوع الإنسان. وإلا إذا تجي فردا فردا معقول أن الله فضل الحجاج على كثير ممن خلق؟ لا. أو فضل يزيد؟ لا. لكن النوع، نوع البشر، نوع الإنسان الله أعطى إيش كرامة. صار واضح؟ كذلك يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يعني كلهم لا، المقصود الصالحين منهم وفي وقتهم، وإلا فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. نفس الكلام يأتي هنا في آل إبراهيم، هذه الذرية أيضا فيها وفيها، ولهذا هو إبراهيم سأل قال ومن ذريتي، الله لما قاله إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فمن هذا واضح أنه فيهم وفيهم. إذن التكريم لمن؟ الاصطفاء، الاصطفاء للنوع، واضح. بس هذا ما ينافي أن يكون بالأفراد أناس غير منضبطين غير ملتزمين. فإذا لا تستوحش لما تسمع أنه أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه، يعني يقول أن علم الكتاب وصل إلى هذا النوع، لكن هذا النوع بثلاثة شرائح. الشريحة الأولى فمنهم ظالم لنفسه، والثانية ومنهم مقتصد كما أوضحنا معنا قبل قليل، ومنهم سابق بالخيرات. هذا هو التفسير الأول، وهو الأقرب إلى جو الآية ومساقها، ولكن يوجد تفسير آخر لا بأس به، اختاره السيد المرتضى علم الهدى على الله مقامه، فيما ينقل عنه أن التقسيم ما راجع للذين اصطفينا للمصطفين، راجع للعباد، كأنه عندك عباد، هؤلاء العباد منهم النخبة التي اصطفاها الله. لما يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم، مقصود العباد وليس المصطفين، العباد مطلق العباد بعد لا خصوص المصطفين. يقول هؤلاء العباد اللي احنا اختارينا منهم هذه المجموعة، يرد للعباد، هؤلاء العباد فيهم وفيهم، لا بأس به، تفسير آخر لا بأس به. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هذا انتبهوا له، لأن هذا السابق بالخيرات قلنا المقصود بمن بلغ درجة الكمال والعصمة، طبعا الكمال المطلق لله لكن الكمال البشري. الله عز وجل يبين أن هؤلاء ما بلغوا هالدرجة فقط بماذا؟ بقدراتهم الذاتية، لأن الإنسان بقدرته الذاتية قد لا يصل إلى هذه المرحلة، أو لا يصل إلى هذه المرحلة إلا بتسديد من الله. ولهذا العصمة لما نعرفها نقول هي عبارة عن ملكة تنشأ من اجتماع عاملين، عامل كمال إنساني وتقوى بأعلى المستويات الممكنة بحيث ما يقصر في شيء، لكن هذه ما توصل إلى درجة العصمة، إلى حصول الملكة مثلا، ما أدري هذه بعد حسابها عند الله، توصل 80%، توصل 90، 99، ما أدري هذه نسب لا يعلمها إلا الله عز وجل. النتيجة لازم تصل إلى مرحلة هناك يتربص بها اللطف الخفي، بس توصل إلى مرحلة اللطف الخفي يقترن بها، إذا اقترن اللطف الخفي إيش؟ يعني عناية خاصة من الله، زين؟ فوق هذا الطاعات من باب الجزاء، لا بس إذا اقترن صارت العصمة. فالعصمة ما بيها محابات، بالنتيجة هي الخطوة الأولى منين؟ من العبد، من الإنسان، هو حينما يخطو نحو الله عز وجل ويتوفق إلى وصول تلك الدرجة، الله عز وجل يكرمه وقد يعجله، يعني قبل ما يصير مكلفا، لأن المعصوم هو معصوم منذ نعومة أظفاره. قد تسأل تقول هذا بعد أصلا لا أطاع لا أتقى، بعد يعني قد ما دخل سن التكليف، لا بأس، لأن تعجيل اللطف قبل الطاعة ليس قبيحا عند العقلاء، القبيح هو تعجيل العقاب قبل المعصية، أما تعجيل اللطف قبل الطاعة ليس قبيحا. صار واضح؟ ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وبالفعل حب الله تعالى هؤلاء. من هؤلاء بالمناسبة؟ نحن بينا قبل قليل أن المقصود بهم ذرية فاطمة، ولد فاطمة قال عليه السلام. طيب من المقصود بالسابقين بالخصوص الذين اصطفاهم؟ يعني هذه الذرية، ولكن فيهم شرائح. الشريحة الثالثة، لأن هو بدأ من الأدنى فالأعلى. الأدنى هو الظالم لنفسه، المتوسط المقتصد، الأعلى هو المعصوم. واضح أن المقصود بهؤلاء هم الثلاثة عشر، طبعا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو سيد الخلق. المقصود بالسابق للخيرات الثلاثة عشر، ومن بحكمهم؟ انتبهوا لي جيدا. أولا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هي داخلة. قد يقول قائل الحديث قال ولدها، لم يقل هي واضح على كل. لما تقول آل إبراهيم، آل إبراهيم داخل، إبراهيم داخل بآل إبراهيم، هذا اصطلاح. لما تقول أنا على خطى آل محمد صلوات الله عليهم، هذا اصطلاح، يعني المقصود هو أيضا يدخل فيهم. مثل ما تقول آل فلان، فلان ما داخل وياهم، داخل بس هذا اصطلاح. زين، فالزهراء صلوات الله عليها من هؤلاء السابقين بالخيرات بإذن الله. والأئمة الاثنى عشر، قد تقول لي وعلي ليس من ولد فاطمة، علي عليه السلام يدخل باعتبار أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه دلت الأدلة على عصمته وعلى كماله وعلى كونه نفس المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يدخل في السابقين في الخيرات. إذا لم نقل أن المقصود بنو هاشم وهو من بني هاشم، زين، فيكون من الشريحة المقصودة من بني هاشم، الشريحة المعصومة من بني هاشم. رسول الله شيء عبر عن أمير المؤمنين يقول علي سيد الوصيين ويعشوب المسلمين ووارث النبيين، يكفيه أنه نفس رسول الله وكفى. طيب فاطمة وعلي والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين صلوات الله عليهم، ومن بحكمهم؟ من الذين بحكمهم؟ مثلا مولاتنا زينب عليه السلام. صحيح هي ليست إماما بالمعنى الاصطلاحي، لكن الإمام السجاد يقول عنها إن عمتي زينب عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. وقبل قليل ذكرت لك أنها مشمولة بقول الرضا عليه السلام في من نزل مباشرة من بطن فاطمة صلوات الله عليها، وتأريخها المشرق الناصع بأبيه وأمه، في كمالها، في فضلها، في علمها، في عبادتها. تدري كان الإمام السجاد سلام الله عليه بعد رجوعهم إلى المدينة وضع الصحي لا يساعد في الأعم الأغلب على استقبال أسئلة الناس واستفتاءاتهم، فكان معظم المسائل ترد على زينب عليه السلام في تلك الفترة وتجيب عليها سلام الله عليها. عبادتها من ألقابها العابدة، زينب من ألقابها العابدة، يكفيها فخرا في العبادة أنها ما تركت صلاة الليل حتى ليلة الحادي عشر من المحرم كما تقول الرواية، رغم الآلام التي مرت بها والتي نعم تهزم الجبال تلك الآلام وتلك الهموم، ومع ذلك وهي بأي عمر؟ هي في عمر قرابة يعني 56 سنة من العمر ومتحملة كل ذاك الألم، ومع ذلك قامت تصلي صلاة الليل ليلة 11 من المحرم. لكن يقول السجاد عليه السلام فيما يحكى عنه: رأيتها تصلي صلاة الليل من جلوس. يا قلب زينب، كم قاسيت من محن فيك الرزايا، وكل الصبر قد جمع، لو كان ما فيك من صبر ومن محن في قلب أقوى جبال الأرض لانقلع. قال لها عم زينب: ما لي أراك تصلين من جلوس؟ قالت: يا ابن أخي، إن مصاب أبيك الحسين هد قوتي. يا عم راح الحيل مني، من راح أبوك حسين عني قبل كربلا ما يتعسني. ومع ذلك بأبي وأمي رغم هذه المصائب والآلام تقف أمام طغيان يزيد ابن معاوية وتقول له: يا يزيد، اسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. فتعجب يزيد من جرأتها وقال: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح، كيف لا تستميت زينب وهي ابنة علي القائل: إن ابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بمحالب أمه، ثم كيف لا تستميت وهي شقيقة سيد أبات الضيم القائل: لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما، ثم لم لا تستميت وقد أخذ الموت حماتها وأعزتها وجاء بها الدهر إلى مجلس يزيد ابن معاوية؟ أنا وين وين وين الدواوين؟ شا سوي هل عن بعيدين؟ أنا مخدرة عباس وحسين، اش بيد غدر بيال بيين، سطرن الدهر سطر بسبعين. قيل ان هند زوجة يزيد ابن معاوية وكان لها علاقة صحبة مع زينب عليها السلام في المدينة قبل ان تتزوج من يزيد ابن معاوية، قيل ان هندا لما سمعت خطاب زينب عليها السلام في مجلس يزيد راحت بها الذكريات إلى أيام المدينة، لكن ما خطر ببالها أن زينب ابنة علي عليها السلام هي التي تخطب. كانت تصور أو تحتمل لعله صوت امرأة صوتها يشبه صوت زينب عليها السلام، لا أنها نفس زينب. التفتت إلى جاريتها قالت لها: اذهبي واسألي من التي تخطب. ذهبت رجعت قالت: سيدتي يقولون اسمها زينب. قالت: ويحك، إن زينب في النساء كثير، ارجعي اسألي أية زينب هذه. ذهبت فما أسرع أن رجعت وهي تقول: سيدتي يقولون إن المتكلم زينب ابنة علي بن أبي طالب. حينها قامت الراوي ابن الأثير يقول قامت مهتوكة السترها، يعني فقدت وعيها ما التفتت حتى لحجابها، قامت مهتوكة الستر، الله أكبر. هذا الموقف كل ما أذكره يعتصر قلب الألم. يزيد رغم طغيانه يقول لما شافها الشكل قام وغطاها بردائه. الله الله، إيش حال بنات رسول الله؟ ما له إلا محامي، لا والي لا كفيل، وقد جرى ما جرى عليهن من السلب والنهب. أقبلت هند إلى أن دخلت على سبايا الحسين، قالت أيتكن زينب، وإذا بمولاتنا زينب عليها السلام تشرح لها ما جرى عليها. أنا زينب، أنا زينب، إلي حشون عني، أنا سلية المصايب ما سلني، نزلين نزلين على عيوني وعملي. آه يا قلب زينب كم قاسيت من محن، فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شاف مرضانا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.